قال كبير ألم تعلموا فلن أبرق الأرض حتى يأذن لي أبي. Thank you. وَإِنَّا قالوا تعالى الله سيدنا كل وأعلم من الله ما لا تعلمون قال أنا يوسف وَمَا 3 7 1 5 9